يا بدر شال بصوتك ودندن يا بدر واطرب الجمهور بالصوت في كل اتجاه وطناخ طناخ بالقصيدة الجزيلة المعتبر شعر شاعر يا صرب شعره اجبال السرى يا ضيوف الطيب والعز في هذا القصر مرحبا ترحيب الشيخان تميز في وفاء ارحبوا ثم ارحبوا عد همال المطر عند رجلا ما يخيبها قاويم الفاء عند رجلا ما يخيب حصريا على قناة طلال العوفي يا هجوس الشعر ما عادل الموقف عذر في حفل رجل على الطيب عالي مستوى يا بدر شلع بصوتك ودندن يا بدر واضرب الجمهور بالصوت في كل اتجاه واطرخ اطرخ بالقصيدة الجزيلة المعتبر شعري شاعر يا سرف شعر اجبل السوا شعري شاعر يا سرف شعر اجبل السوا يا ضيوف الطيب والعز في هذا القصر مرحبا ترحيب الشيخ تميز في وفا ارحبوا ثم ارحبوا عد همال المطر عند رجل ما يخيب عقاويم الفا بن عبيد اللي تعلى على سطح القمر طيب فعله طيب سمعه ولا يلحق مدى طيب فعله طيب سمعه ولا يلحق مدى جيت أبارك لك يا يوسف وأقدم لك درر تستحق المدح يا طيب الفعل ونبا يوسف الليلة نواصل من الأنس السار حولك رجال انت شيل الحمل واللي وراء ربعك مسنا هل العزم في وقت الخطر تكسر انف المعتدي وانبغي تكسر عصا حصريا على قناة طلال العوفي المزين يرافع اسمه على طول العمر يكرم الطيفان دايم ويسعد من نصر من قبيلة حرب يوم المزاحم والضجر حزوة تصل المعادي وتكسر له جمال حربها الفزعة من ماضي الوقت الأغار يشهد التاريخ بالنات علينا سمر يشهد التاريخ بالنات مجدنا ما هو سواليف عن يوم وشهر مجدنا ثابت وعنا تناقل هالروا ايه حرب اللي على صيتها نجر جهر يفتخر بكل حربي على طول الحياة يفتخر بكل حربي على طول الحياة